من شق عليه المرض أو سافر فإنه يجب عليه أن يفطر. وقالوا لو صام لا يصح صيامه، قالوا لو صام ما صح صيامه، ويجوز له ويجوز للمريض وللمسافر أن يتنفل في رمضان فيصوم غير الفرض، فلو صام الفرض ما قبل منه ولو تنفل لا قبل منه. هكذا قالوا. لما؟ قالوا لأن الله يقول فعدة من أيام أخرى، يعني فجعل الواجب على المريض والمسافر عدة من أيام أخرى. قال الجمهور وهذا الكلام غير صحيح، وهذا جهل بلسان العرب وبلغة القرآن. قالوا وهنا دلالة معروفة من دلالة اللغة العربية، وهي من دلالة القرآن، وهي دلالة يسمونها دلالة الاقتضاء. وما هي دلالة الاقتضاء؟ قالوا دلالة الاقتضاء هو أن يتوقف، تتوقف صحة الكلام أو صدقه، صحة الكلام أو صدقه على محذوف مقدر. فقالوا هنا صدق الكلام، عفوا صحة الكلام في الآية تتوقف على محذوف. ما هو المحذوف؟ لا، هم يقولون الحين ان الله الظاهر ان من سافر خلاص يجب عليه ان يفطر، لان الله يقول فعدة من ايام اخرى، عليه ايام اخرى. والجواب يقول ان ان ان الله قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر فعدة من ايام اخرى. هنا يقتضي المقام محذوف، هذه يسمونها دلالة الاقتضاء، دلالة عربية معروفة، لأنه معروف المقصود صيام، يعني الإنسان يا بين صيام يا بين فطر، صح؟ قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، يعني فأفطر فعدة من أيام. قالوا وقد يتوقف صدق الكلام عليه، مثال قالوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى بالناس صلاة الظهر أو العصر ثم إنه نسي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين فقام مغضبا وشبك بين أصابعه واستند إلى جذع فهابه الناس، غير أن ذو اليدين قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما قصرت الصلاة وما نسيت، وهي الصحيح أنه نسي، لكن هو قال ما قصرت وما نسيت. ثم سأل الصحابة فقالوا صدق باليدين، ثم صلى ركعتين وسجد سجود السهو المعروف. فقال العلماء هنا إن قوله صلى الله عليه وسلم ما قصرت الصلاة هذا صحيح، ما قصرت الصلاة، لكن ما نسيت وهو نسي، قالوا في محذوف هنا، ما نسيت في ظني، يعني ليس النبي صلى الله عليه يقصد اني ما نسيت قطعا ما نسيت، وان هذا هو الامر الكائن في الواقع، يعني كل عاقل يعرف المقصود، وان مقصوده صلى الله عليه وسلم ما نسيت في ظني. هذا مما يتخاطى فيه الناس بكلامهم، فاذا خطبت احدا وقالت ابدا ما نسيت، قالت ما نسيت ومتبين انه نسي، تقول كذبت، ما تقول له كذبت، لان المقصود ما نسيت في ظني. واذا قلت له اعطيت فلانا شيء فلان قال اعطيته ثم تبين انه ما اعطاه، هل تقول انت كذبت ولا يظن في ظنها انه اعطاه؟ وهكذا. فهنا يسمون هذه دلاله الاقتضاء، المعنى فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال وعلى الذين يطيقونه، يطيقون ماذا؟ الصيام. ما معنى يطيقونه؟ يجينا الحين، أما الحقيقة اليوم درسنا ما

ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى. طيب المسافر مو هو بداخل في حكم فمن شهد، لان فمن شهد قلنا حضر، فلماذا ايضا اعيد او على سفر؟ لا لا يا شيخ، الحين برضو لو لم يقل، لو لم يقل او على سفر لاشهل عندنا في البحر، وما في كام الله شيء زايد. سم لا يا شيخ، معنى شهد قلنا حضر في البلد. فمن شهد منكم الشهر، فتوش معنى التركيب لها، فمن شهد منكم الشهر يعني فمن حضر البلد في الشهر، هذا معنى فمن حضر من البلد او الاقليم او المصر في الشهر، يعني اقام في البلد فعليه الصيام، استثنى منه المريض لان المريض يدخل في من شهد. طيب المسافر ليش يعيده وهو مذكور حكمه في اللي قبلها؟ يا اخواني وش حكمه في اللي قبلها؟ المسافر وش حكمه في اللي قبلها؟ ها؟ لا لا لا لا لا لا لا، هذه مسألة عمي ثانية ذي، عمري يقول إنه الآن الرصد الجوي يثبت الهلال بالدقيقة والثانية، بالثانية والدقيقة، نقول ما هو صحيح. أنا أقول لك يا عمي، هذه المسألة قالوها الفلكيون، هي والله من مسألتنا لكن هو أثارها. لا خلنا أقول لك، خلنا أقول لك على الهلال، على الحساب، خلنا أقول لك. الحين أنا بسألكم سؤال، هل الفلكيون متفقون على الرؤية الفلكية هذه إنها دقيقة 100%؟ الجواب لا. ولا تتحمسون أنتم أكثر مما يتحمس الفلكيون، الفلكيون مختلفون، هم نفسهم مختلفون. ومعلومة أخرى يجب أن يعلمها الجميع، إن هؤلاء الفلكيون إنما يتكلمون عن هذا الجرم اللي هو الهلال وعن حسابه بالدرجات، فهم لا يتكلمون عن الهلال المرئي، إنما هم يتكلمون عن الجرم، والهلال المرئي غير الجرم، فإن الذي يرى ليس هو الهلال، إنما يرى انعكاسه، الذي يرى انعكاسه. وفي ظاهرة اسمها ظاهرة الانكسار الضوئي معروفة، لو تأتي أنت بقدر روح جربها، خذ قدر ماء املوه الى 3/4 او نصفه، ضع فيها عصا معتدل، ستجد انه عند حد الماء ستجد العصا منكسر، صح ولا لا؟ لا تقول لا، هذا صحيح، العصا منكسر، وانت اذا رايت العصا تراه منكسر، وهل العصا في الحقيقه منكسر؟ اذا انت تراه منكسر وهو غير منكسر، وانت ترى الهلال في موضع وهو مو في موضع الحقيقي، لكن انت متعبد بالذي تراه، ما انت متعبد بالذي موضعه بالحساب بالدرجات، هم يحسبونه بالدرجات لا يحسبونه بهذا، والعلماء الاوائل مدركون لهذا الشيء. ولهذا ابن تيميه رحمه الله له كلام في مجلد 25 يتكلم عن هذا العلم الحديث نفسه، ويقول انه يختلف باختلاف الجو، اختلاف الجو والغبار والاتربه وبخار الماء، طلوع الفجر، غروب الشمس، يعتمد على هذا، وهي الشمس هي الشمس، مسيرها هو، لكن انعكاس الضوء يختلف، ويختلف من مكان لمكان، ومن وقت لوقت، ومن فصل لفصل، فهم يتكلمون عن شيء ما تعبدنا فيه، ولذلك هم يختلفون، نعم، هم مختلفون، لكن للأسف، نحن نتحمس أكثر مما يتحمسون هم، ونقول تطور العلم، وهم مختلفون. وهل لنا أن نختار من أقوالهم وهم مختلفون؟ نحن متعبدون بالرؤية، لم نتعبد بأقوال هؤلاء. الأمر الثاني، قالوا إنه لا يمكن أن يولد الهلال هذه السنة، ولا يمكن أن يرى ورؤي في أكثر من موضع، وقال بعضهم إن هذا غلط، وقال بعضهم هذا ما هو غلط، منهم الفلكيين نفسهم، وقالوا هذا صحيح. الفلكيون عندهم حساب قديم يسمونه حساب كلينتون، كانوا يقولون هذا ما يخر النعم، ثم قالوا هذا ضعيف وباطل، جاء عندنا حساب دقيق

يفطر وليشق عليها صوم من المرضى. لكن لكن المسافر ما دخل اصلا في حكم فمن شهد منكم الشهر، فهو اصلا لم يلزم بحكم الصيام من الاصل هنا، واضح؟ فحكمه من الاصل هو فعدة من ايام، ها مخصوص، وهو لم يدخل اصلا، عرفتوا يا اخواني، هو لم يدخل في حكم هذه الايه فمن شهد منكم الشهر، لم يلزم، هو باقي على الخيار في الاول وفي الثاني، واضح ولا ما واضح؟ يعني هو باقي على التخيير، يعني هو باقي له ان يفطر ويقضي، ولذلك قال قيد الحكم بالسفر، والسفر سواء كان صغيرا طويلا او قليلا او مريحا او غيره فهو له ان يفطر، حتى لو انه ياتي للطائره وينام في طائرات فيها غرفة نوم وينام في الطائرة له أن يفطر، وعنده حمام سباحة وعنده كل المرفهات له يفطر، لأن الحكم مقرون مقيد بالسفر، والمسافر لم يدخل أصلا في حكم فمن شهد فلم يلزم بهذا، بل باقي على التخيير أو على حكم الآية الأولى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يجزيك خير. الله يحفظك. بس اخوي يقول مصر، هو مصري يا العقل. السلام عليكم. انا ما بدي عندي تحمس البلدين، البلدين مختلفين ترى. يقول لك انه دقيق. اقول لك ما هو دقيق. ما هو دقيق. انت عالم بالبلد. انت ما طفيت ها؟ ما تستطيع.